إذن دعها، هذا أمر إيش من النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعها معها حذاؤها وسقاؤها، يعني لا تخاف عليه، حذاؤها معها إنها يعني خف البعير، لا تحتاج معه إلى حذاء يمنعها من الشوك أو غير ذلك أو كذا، حذاؤها معها وسقاؤها معها، لأنها يعني تحمل في بطنها الماء وتستطيع أن تجتر هذا الماء بين فترة وأخرى، حيث أنها إيش تعيش مدة أطول حتى تجد صاحبها أو تجد مكانها. فدعها إذا لا تتعرض لها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. واضحة الصورة ولا غير واضحة؟ إذا النوع الأول ما هو؟ ما تقل قيمته ولا تلتفت إليه همة أو ساط الناس أخلاقا أو حالا. النوع الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه، يستطيع أن يدافع عن نفسه، قلنا هذا إيش لا يجوز تعرض له ولا يجوز أخذه. النوع الثالث ما تكثر قيمته، يعني من الأموال أو الدراهم أو الكتب أو غير ذلك من الأمور، شيء له قيمة، شيء له قيمة. والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السبع، مثل ماذا؟ الغنم، الماعز، الدجاج، البط، الغزال، فيل صغير، تكنم تو مولود، ها قعود. طيب الذي لا يمتنع من صغار السبع، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، هذا هو النوع الثالث. يجوز أخذه ويجب تعريفه حولا. إذن تقريبا نستطيع أن نقول هذا هو موضوعنا، هذا هو موضوع اللقطة، هذا الذي تدور عليه أحكام اللقطة. أي نوع؟ الثالث. إذن النوع الأول لا تنطبق عليه أحكام اللقطة لأنك إيش؟ يجوز لك أن تأخذه. النوع الثاني لا تنطبق عليه أحكام اللقطة، لا يجوز لك أن تأخذه ولا يترتب عليه باقي الأحكام. إذن كل كلامنا هو عن النوع الثالث، وهو المال الذي يلتفت إليه أوساط الناس، يهتم له أوساط الناس حالا أو أخلاقا، وكذلك الحيوان الذي لا يستطيع أن يمتنع بنفسه من صغار السباع، قلنا كالدجاج والبط والأوز والشياه والماعز وغير ذلك مما يشبهها. طيب هذه الأنواع التي تندر تحت القسم الثالث يجوز أخذه. إذا وجدت 100 دينار، 100 دينار يرجع لها صاحبها؟ نعم يرجع. 1000 دينار باب أولى. 1000000 حاجة يتلف يدور جنبه. طيب إذا هذه المبالغ كلما زادت زين تدخل في هذا القسم، كلما زادت تدخل في هذا القسم. كذلك وجدت شاة، تيسا، دجاجة، بطة، غزالا، واضح؟ يعني من هذه الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع، قال يجوز أخذه. إذا لك أن تأخذ هذا المال، لك أن تأخذ هذه الشاة، لك أن تأخذ هذه الدجاجة. طيب كلقطة، تأخذها كماذا؟ كلقطة. ويجب تعريفه حولا. ما هو الحول؟ سنة هجرية. الحول هو السنة الهجرية. إذن يجوز أخذه لكن يجب تعريفه حولا. لماذا نعرفه؟ إنه ملك للغير، لأنه ملك للغير، فأنت عندما تأخذه تأخذه لتحفظه لصاحبه، هذا هو الأصل. الأصل أنك تأخذه لتحفظه لصاحبه. طيب ويجب تعريفه حولا، يعني سنة كاملة تعرف به. ومتى جاء طالبه، جاءك إنسان وقال المال الذي وجدته مالي، الشاة لي، الدجاجة لي، الغزال لي، الذهب، الورق، اللي يكون، هذا المال لي، وجب عليك أن تدفعه له بدون بينة.

واضح؟ إطعامها على حساب من؟ أصبر شيء. الذي يقول إطعامها على حساب مالكها يرفع يده، مالكها وليس واجدها. الذي يقول إطعامها يعني يطعمها ويسجل، شريت لها مدور، شريت لها كذا، واضح ولا لا؟ شريت. طيب المجموع قم يجي صاحبه قال هذه شاتك وعطني 50 دينار، ما قال خذها لك 50 دينار، قال 50 دينار أطعمها. واضح ولا أطعمتها؟ واضح الصورة ولا غير واضحة؟ طيب إذن يطعمها ويسجل، فإذا جاء صاحبها يقول هذه شاتك وهذه تكلفة حفظها لك طول هذه المدة. الذي يقول يأخذ من صاحبها مالكها يعني يأخذ من مالكها ما أنفق عليها يرفع يده. طيب أنزل عليك. الذي يقول هو محسن وليس له شيء لأن صاحبه ما قال لا أنفق عليها، والإطعام وما شابه يكون من حسابه هو وله الأجر عند الله تبارك وتعالى، يرفع يده. طيب ماشي نحترم الآراء. ليش خالد؟ يعني أنت الآن الجواب هذا اللي قريته مو رأيك أنت، لا نبي رأيك. لحظة. لا هو أنفق الآن، حنا ما لنا ملزوم أنفق، هل له أن يرجع على صاحب المال أو ليس له ذلك؟ هذا الكلام. نعم وإذا كان ما يستفاد منها يعني لقيتيس شو بيستفيد منه بالله هذا؟ يلا شو يستفيد منه؟ ولا طلع اللي بنتيس بعد بس اللي قال ها ماذا يستفيد من التيس؟ لا تيس. أنت عارف التيس؟ نعم. أي طيب لا هو كما كتبنا لكم طبعا، هو إذا كان أنفق عليها من طيب خاطر فلما رجع صاحبها أعطاه يا قال يا أخي أنت أنفقت عليها 20 دينار خلال هذه الفترة. طيب إن أعطاه شيئا فجزاه، إن لم يعطي شيئا فله الأجر عند الله تبارك وتعالى، لأنه لما أنفق أنفق من باب إيش؟ الإحسان، فله الأجر عند الله تبارك وتعالى. وإن كان أنفق وهو ناوي في نفسه أن هذه النفقة عبارة عن إيش؟ أموال سيستردها من مالكها إذا جاء، طيب فله أن يستردها، فله أن يستردها. طيب ما خشي فساده فإنه يلزمه أن يفعل الأصلح معه مما ذكرنا أنه البيع أو الأكل أو الحفظ. التعريف ما معنى كيف يعرف؟ قالوا يعرف بما جرت به العادة، يعرف بما جرت به العادة، يعني إذا كان التعريف بالإعلام في الصحف أو في الجمعيات التعاونية مثلا أو في عند أبواب المساجد يضع إعلانات عند باب المسجد من الخارج، طيب أو يبلغ الناس مثلا يدور على الناس يبلغهم، هذا كله إيش؟ نوع من التعريف، فيرجع في التعريف إلى المشتهر عند الناس. عادة الناس كيف يعرفون؟ إذا واحد فقد شيئا أو وجد شيئا كيف يعرف؟ يرجع فيه إلى العرف، هذا هو التعريف. لكن طبعا ما يلقى شيء في حيل يروح يعرف بالجهرة، صحيح؟

ما رأيك؟ لا يسلم له، لماذا؟ يعني في تهمة، في تهمة، يقول في تهمة. من اللي عنده تفصيل؟ عندك تفصيل؟ من اللي قاعد عندي تفصيل؟ جواب ثالث. هون. يعني يسلم له الولد بس الفلوس مين لك؟ ما جاء لين مات. شلون يجيب شيء يثبت؟ شلون يجيب شيء يثبت؟ لقوه جنب المال، ما حصل على المال، طفل عند المال. أي أب اللي يدعي إن ابنه ما حصل على المال، قال هذا ابني. لا هو ما يقول الفلوس، هذا يقول فلوس ولدي. إيه يقول المال وضع عند الولد والمال الولد. يقعد صريح. عندك جواب؟ سم؟ أيوة. لا قلنا هو لا يقول مال المال، يقول مال الولد. طيب ماشي. قال لا يسلم له، يقول أهل العلم لوجود التهمة، لوجود التهمة. هنا في اتهام لوجود إيش هذا المال. إذن طيب ماذا يصنع؟ إما أن يحبس المال ويقال له تريده خذه بدوني المال. يقال إذا قال هذا ولدي نقول نعطيك يا بدون المال، وينظر في حاله هل يقبله أو لا يقبله. القصد أنه لا يسلم له بمجرد دعواه أنه ولده لوجود التهمة، وهي وجود هذا المال مع الولد. في احتمال كبير جدا أنه إنما ادعاه لوجود هذا المال. طيب إن ادعاه أكثر من واحد، يعني أكثر قال هذا ولدي بدون مال، دعوا المال الآن، وجدنا ولدا، قام واحد قال هذا ولدي، قام ثاني قال هذا ولدي. طيب مثل عبد بن زمعة تنازع عليه أخو سعد بن وقاص اللي هو من علقمة، علقمة أخو سعد، عتبة، نعم عتبة بن أبي وقاص مع ابن زمعة، تنازع في غلام، هذا يقول ولدي وهذا يقول ولدي. إذن يمكن يكون تنازع على هذا الغلام بين أكثر من شخص، فإذا تنازعوا فيه طلبت البينة، فإن لم توجد عند أحد منهما بينة استدعي القافة أو الديانة أو المهم أنه ينظر في الأمور التي يمكن من خلالها أن يعرف نسب هذا الولد لهذا أو لهذا الآخر. نعم القافة، القافة اللي هو الذي ينظر في الأقدام يشوف الشبه، يقول هذا يشبه هذا أو هذا يشبه هذا، فيرجعه إلى صاحبه هذا الأول أو الثاني. في أحد عنده سؤال عن اللقيط؟ كان عندك سؤال؟ وينه لمساء؟ عندك سؤال؟ انتهى سؤالك لمساء؟ واللي مساء وين؟ اللي كان بيسأل هنا راح انصرف. إن ثلاث أسئلة قلنا، واحد اثنان ها بحر الميت، انا قاعد زمان ثلاثة من قلنا انت صبر. بلى يستحب، لكن اذا ادعاه غيره اي، لكن اذا ادعاه هو كمسلم ما في بس ان شاء الله تعالى. من كان من قلنا اذن له؟ نعم اذن لك. طيب ماشي. بنية الرجوع لا يلزم صاحبها،

نتسابق أنا وأنت، والذي يغلب الثاني أو نرسم أو نكتب مثلا كتابة، اللي يكتب أسرع مثلا، طيب والذي يكتب أسرع يأخذ 20. هل يجوز هذا؟ ها؟ لا يجوز. لكن لو أدخلنا معنا محللا واحد ثالث، قلنا تدخل معنا زين، خلاص حنا الثلاثة الآن، أنت تدفع 10 وأنا أدفع 10 والثالث لا يدفع شيئا، الثالث لا يدفع شيئا، ونقول نتسابق الآن، فإذا فاز أحد الثلاثة أخذها جائز؟ قالوا جائز، جائز، لأن هناك طرف ثالث، طرفا ثالثا إيش يمكنه أن يفوز، يمكنه أن يفوز. لكن لو كانت في الكتابة وجبت أمي، أمي ما تعرف تكتب أنا، جائز غير جائز؟ ليش؟ لأن لا يمكنها الفوز، فصارت إيش؟ وجودها كعدمها، وجودها كعدمها، واضح إن شاء الله تعالى. إذن لابد أن يكون هناك طرف ممتاز يمكنه الفوز. قال كثير من أهلنا هذا جائز، يسمونها المحلل، لكن محلل شرعي يعني، محلل حرام يعني. طيب، في سؤال على المسابقة في الرهان؟ لا، الذي سأل خلاص ما سألت. طيب، 1 2 3 يا سباق الخيل، هذا إذا كانت الجائزة تضعها الدولة مثلا، تضع جائزة واللي يفوز يأخذ الجائزة، ما في بس. لكن إذا كان المشاركون يدفعون، مثل الآن الدورات اللي تصير بالشوارع الآن، كل فريق يدفع 10 دنانير واللي يفوز ياخذ الكاس، هذا محرم، قمار هذا. لكن اذا كان طرف ثالث هو اللي مثل الدوله الان تحط الكاس وتحط مكافآت للفرق، واللي يفوز ياخذ الكاس وياخذ المكافآت، فهذا من حقه، ما في باس. نعم، هذا قمار، إيه هذا قمار، ما يجوز بعد. نعم، حنا كان الأصل الأسئلة هنا ولا ما في شيء مكتوب عندكم؟ لا، طيب مشكلة، تفضل. سم، اللي خسر يدفع؟ لا، ما يجوز، ما يجوز هذا، إلا إذا كان في البداية واحد يقول إذا خسرت أدفع، إذا ربحت ما أخذ شيئا. إيه نعم، من الذي أذن له؟ نعم، كيف؟ كيف ماذا؟ إذا أرضعوه، إذا أرضعوه حرم، وإذا لم يرضعوه لا، ما يتكشفون له أبدا. نعم، يلا ابدأ. بينه كنز، الكنز هو دفين الجاهلية، الكنز هو دفين الجاهلية، هذا الذي هو يقال له الكنز. أما اللقطة فهي ما يلتقط من أموال الناس الموجودين الآن، فهذا اللقطة لها أحكامها التعريف، والكنز يملكه مباشرة ويخرج خمسه. نعم، اللقطة، اللقطة فيها الزكاة إذا حال عليها حول كامل بعد تملكها، يعني بعد خلال سنة التعريف ليس فيها زكاة لأن مال مجهول، بعد أن يتملكها ويدور عليها حول عليها زكاة، إذا صرفها ليس فيها زكاة. نعم، نعم، مبلغ 20 دينار مبلغ كبير، هذا يعرف، لا ما يتصدق بها، ما يصير، يعني ما يصير واحد يجد 100 دينار يروح يتصدق فيها، صدق بفلوسك، فلوس الناس هذه، طيب ما يصلح إنسان يأخذها يتصدق بها، لكن يأخذها ويحفظها لصاحبها، يحفظها لصاحبها لكن ما يتصدق بها أبدا أو يتركها. نعم. لا لا يجوز، لا يجوز إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنشد دابته في الأرض في المسجد فقول لا ردها الله عليك. المساجد لم تبنى لهذا، وإنما خارج المسجد في حريم المسجد. ماشي في الحريم ما في مشكلة، في المسجد لا. نعم. نعم نعم، إذا سلم اللقطة إلى ولي الأمر برئت الذمة. نعم. مثل الآن خاصة في مكة الآن في مكاتب اللقطة ولا لا؟ اي نعم، إذا وجدت شيئا تسلمها لهذا المكان، والناس إذا فقدت شيئا تذهب إلى هذه المكان. هذا من التعريف. نعم. لا لا، يربيه على الإسلام، يربيه على الإسلام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ايه الهدايا؟ لا روح روح ما مشكلة اللي يروح. طيب اعطاني هديتان. احنا ماذا اخذنا اليوم؟ اخذنا الرهان واخذنا اللقطة، ها صحيح؟ اللقطة واللقيط والرهان. طيب الآن بالنسبة للقطة قلنا ثلاثة أنواع، من يذكر الأنواع الثلاثة وحكمها، حكم كل واحد من هذه الثلاثة بطريقة سريعة؟ نعم. ما حكمه؟ يؤخذ مباشرة بدون تعريف. طيب يمتنع بنفسه، لا يجوز أخذه ولا في استثناء. لا، الأصل لا يجوز أخذه. متى يأخذه؟ إذا كان في مهلكة. طيب بعد ثالث، لا يدفع نفسه عن نفسه. أيوة، وعرفه حولا كاملا. أحسن. طيب طيب، من وجد عند لقيط مالا وطالب به هل يسلم له أو لا يسلم؟ نعم. لماذا؟ فيه تهمة. أحسنت، سلمه سلمه الهدية. جزاكم الله خيرا. سلم. ما فيها بس، ما فيها بس.